بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد. نعم، اللهم ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. عبدك إيش؟ ورسولك. عبدك ورسولك. نعم نعم. كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: طال الشرح. باب عندك؟ باب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى، والترجمة اللي راحت: باب، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده؟ نعم. قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال في الصلاة؟ لا، باب الصلاة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش قال حافظ؟ قال: قوله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها. ايش يحتمل حكمها وفضلها؟ يحتمل نعم حكمها وفضلها. نعم. وصفتها. نعم. ومحلها. والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث. الثالث أي الصفة. ها. وقد يؤخذ منه الثاني. ها. وقد يؤخذ منه الثاني فضلها. الثاني أي الفضل. فضلها. نعم. أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب. تجاوز. أحسن الله. سردها. أي نعم. وبعدها يعني قوله حدثنا الحكم بعد العشرة سردها عاشرها. قال: وأما محلها. أي نعم. فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمها. إيه. وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام على فضلها. ها. وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام على فضلها. نعم. وأما صفتها فهي أصل ما يعول عليه في حديثي الباب. إيش؟ وأما صفتها. نعم. فهي أصل ما يعول عليه في حديثي الباب. إيه. قوله حدثنا الحكم. لا إله إلا الله. يقول: وأما صفتها فأصل، فهي أصل ما يعول عليه في حديثي الباب. طيب، بعد قوله حدثنا الحكم بعد قوله لقيني كعب بن عجرة بعد قال: ألا أهدي لك هدية؟ نعم. إيش قال؟ زاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده كما تقدم في حديث الأنبياء سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. قوله فقلنا يا رسول الله. نعم. لا لا إيه خرج علينا. يجوز في أن الفتح والكسر. وقال الفاكهاني في شرح قوله فقلنا يا رسول الله. وقوله قد علمنا. طيب اقرا شرح علمنا. قوله قد علمنا المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخففة. قد علمنا المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخففا. المشهور في الرواية بفتح أوله علمنا. نعم. وكسر اللام مخففا. فتح أوله يقول وكسر اللام مخففا. نعم. وجوز بعضهم علمنا. نعم علمنا صح. نعم وجوز بعضهم ضم أوله والتشديد على البناء للمجهول علمنا. نعم علمنا بعد. ووقع في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد وبالشك ولفظه قلنا قد علمناه أو علمنا علمنا أو علمنا. رويناه في الخلعيات. وكذا أخرج السراج من طريق مالك بن مغول عن الحكم بلفظ علمنا أو علمناه. ووقع في رواية حفص بن عمر مذكورة أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه. وفي ضبط عرفناه ما تقدم في علمناه. وأراد بقول أمرتنا أي بلغتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك. ووقع في حديث أبي مسعود أمرنا الله. وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم. أي علمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك. وأما إتيانه بصيغة وذلك ما في التشهد السلام علمه النبي أصحابه في التشهد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته هذا هو السلام. ويقول علمنا كيف نسلم عليك لأن الرسول علمهم التشهد وكيف نصلي عليك. نعم سلام الله عليه. وأما إتيانه بصيغة الجمع في قوله عليكم فقد بين مراده بقوله أهل البيت لأنه لو اقتصر عليها لاحتمل أن يريد بها التعظيم. وبها تحصل مطابقة الجواب للسؤال حيث قال على محمد وعلى آل محمد. وبهذا يستغنى عن قول من قال في الجواب زيادة على السؤال لأن السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. طيب رح باب. قال رحمه الله تعالى باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله نعم. تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله. كان النبي إذا أتاه أحد من صدقته قال اللهم صل عليه، وربما سماه اللهم صل على فلان أو أبي فلان، عملا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم وتطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. والصلاة هي الدعاء، ومن الدعاء قوله اللهم صل على فلان، الملائكة تصلي على من يكون في مصلاه لا يزال في صلاة، والملائكة تصلي عليه اللهم صل على عليه اللهم اغفر. يقول العلم يجوز تقول اللهم صل على فلان، لكن لا يكون ذلك شعارا له عند ذكره، فذلك من شأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم انتهى. نعم. لا شو قال في الترجمة؟ صلى الله عليه. قال باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أي استقلالا أو تبعا؟ استقلالا أو تبعا. استقلالا كقوله اللهم صل على آل أبي أوف، أو تبعا كقوله وعلى آل محمد. نعم. ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون. ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون. نعم. فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث، أحدها حديث علي في الدعاء بحفظ القرآن، ففيه وصلي علي وعلى سائر النبيين، خرجه الترمذي والحاكم. وحديث بريدة رفعه لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله، حديث أخرجه البيهقي بسند واهم. وحديث أبي هريرة رفعه صلوا على أنبياء الله، حديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف. وحديث ابن عباس رفع إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني، خرجه الطبراني ورويناه في فوائد العيسوي وسنده ضعيف أيضا. وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سند صحيح، وحكي القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به، وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. وعن مالك يكره، وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز، وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبي. ووجدت بخط ببعض شيوخ مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد. الله أعلم، يمكن هذا يعني باعتبار الاستقلال والتبعية، الاستقلال والتبعية. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين تبعاً. اللهم صل على عبدك ورسولك. نعم بادر. صلى الله عليه. قال وهذا غير معروف عن مالك، وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء مما وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وخالفه يحيى بن يحيى فقال لا بأس به. نعم. وخالفه يحيى بن يحيى فقال لا بأس به، واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع. فلا يمنع إلا بنص أو إجماع. قال عياض الذي أميل إليه قول مالك وسفيان، وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء، قالوا يذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا والغفران، والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالا لم تكن من الأمر المعروف، وإنما أحدثت في دولة بني هاشم. وأما الملائكة فلا أعرف فيه نصا، فلا أعرف فيه حديثا نصا، وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت، لأن الله تعالى سماهم رسلا. وأما المؤمنون فاختلف فيه، فقيل لا تجوز إلا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، حكي عن مالك كما تقدم. وقال الطائفة لا تجوز مطلقا استقلالا، وتجوز تبعا فيما ورد به النص أو ألحق به، لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولأنه لما علمهم السلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته، قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته. وهذا القول اختاره القرطبي في المفهم وأبو المعالي من الحنابلة، وقد تقدم تقديره في تفسير سورة الأحزاب، وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين. وقال الطائفة يعني السلام باب أوسع كقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عام. طيب له يا عوض صلى الله عليه من بعده.